إلى هذا القول لأن المعراج كان بجسده وروحه للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء رحمه الله تعالى أما رواية عائشة فذهب بعض العلماء أن هذه الحديث قالوا هذه حديث ضعيف جدا، قالوا فيها راب مجهول وفيها الانقطاع. وأيضا قالوا أن هذه الحديث لو تأملنا متى كان المعراج، المعراج متى؟ فذكر العلماء رحمهم الله تعالى كان قبل الهجرة بثلاث سنوات، وقال بعضهم بخمس سنوات، وقال بعضهم بثمانية عشر شهرا. في أقوال لا شك أقوال مختلفة، ولكن هذا بالاتفاق قبل الهجرة، هذا لا خلاف عند أهل. أما الاختلاف قال بعضهم قبل خمس سنوات وقال بعضهم قبل ثلاث سنوات. لما؟ لأن في ذلك الزمان في الحقيقة ما كان ضبط التواريخ هكذا كما كان الآن. الآن يعني إنسان يتحير كيف ما كان التاريخ عندهم، طيب ما كان عندهم نظام هكذا أنهم يذكرون القصص والأهوال بإعتبار حوادث عظيمة. مثلا كان عادتهم بالجاهلية يذكرون قصة أصحاب الفيل، حتى إلى الآن في القبائل أن مساكين ما عندهم تقويمات وما عندهم مذكرات ومنبهات ويوميات وعندهم تاريخ والأحوال، يذكرون ها قصة فلان صار متى، قالوا لما حدث حدث فلان، هذا بعده وقبله. ولكن هذا بالاتفاق أن المعراج والإسراء كان قبل الهجرة، هذا لا خلاف عنده. أما أيضا خلاف أنه في أي شهر، قال بعض في ربيع الثاني، وذكر بعضهم قال لأنه في رجب، وذكر بعضهم ليلة 27 في رجب، وقال بعضهم لا ليلة 27 في ربيع الثاني، هذا اختلاف أيضا موجود. فلما كان المعراج قبل الهجرة وما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة إلا بعد الهجرة من مدينة المنورة، وكم كانت عمر عائشة رضي الله تعالى عنها قبل الهجرة؟ وأيضا قالت ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ما تزوج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام طبعا مؤيد تكون إذا كان بعد الزواج، إذا كان بعد زواج عائشة تقول ما فقدت جسد رسول الله، هذا كلام لا شك. أما قبل الزواج بهذا اللفظ كما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأن رواية عائشة ليس له تعيين لا بإعتبار الرواية ولا بإعتبار الدراية، بل أنها قالوا حديث ضعيف، حتى قال بعضهم حديث موضوب. أما ابن رحية أنه كتب في كتابه التنوير قال أنه حديث موضوب. أما قول معاوية رضي الله تعالى عنه قالوا أيضا معاوية ما كان مسلما وقت المعراج، كان كافرا، أنه أسلم بعد فتح مكة. وأنه ما كان موجودا مع المسلمين، لا شك أنه صحابي جليل، أنه كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يمكن أنه مسلم سمع، أو أنه سمع قالوا قول عائشة وما لا إلى قول عائشة رضي الله تعالى عنها، ولكن قال العلماء رحمه الله تعالى لو كان هذا من قولي هذا خطأ اجتهاد، لما أن معاوية رضي الله أو تعالى عنه ما كان موجودا وما كان في الإسلام، فبذلك قال العلماء في الحقيقة الاختلاف ما كان عند عائشة بمعراج الجسماني، قالوا لا، بل اختلاف كهل أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعراج أنه رأى ربه أم لا في رؤية الباري، هذا اختلاف. ابن عباس رضي الله تعالى عنه قالوا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، أنه قائل برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. أما عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعائشة رضي الله تعالى عنها ومعاوية رضي الله تعالى عنه وغير ذلك الصحابة قالوا لا، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أما رؤية الباري فقالوا لا. ولا شك في ذلك، رؤية الباري إن شاء الله في الآخرة تكون لجميع المؤمنين برحمة الله بفضل الله ومنه وإحسانه. حتى كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكم سترون ربكم ولا تضامون في رؤيته كما لا تضامون في ليلة البدر، يعني هو بادي هذا برحمة الله، أما في الدنيا فقالوا لا، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، أما في الآخرة برحمة الله تبارك وتعالى، ما إن الله تبارك وتعالى، بل أن الحياة حياة الأخروي يعني بعد فناء الدنيا حياة أيضا للإنسان تكون حياة، ما شاء الله حياة باقية حياة دائمة، لأنه لا موت بعده. فبذلك إن الله تعالى سيخلق قوة في كل إنسان في كل مؤمن أنه سيرى. فقالوا أما الآن في الدنيا فلا، قالوا كما جاء في الأحاديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال نور أنا أراه، فبذلك قالوا اختلاف في الرؤية ما كان اختلاف في المعراج. أما ابن عباس فقال لا، أنه رأى ربه. فقال لماذا جاء لا تدرك الأبصار؟ قال تدركه الأبصار، قال إدراك الأبصار غير ورؤية الأبصار غير. قال ما قال الله تعالى في كتابه لا تراه الأبصار؟ قال لا تدركه الإحاطة الأبصار الدنيوية للباري تعالى، قال هذا لا يمكن. لما قال إنسان ناقص رؤيته بصره ناقص، جميع قوى الإنسان ناقص قابلة للفناء وقابلة للحلاك، كيف أنهم يهيتون، كيف أنهم يهيتون شيئا وهذا قالوا رؤيته محدود. فبذلك قال أما، فأيضا كما ذكر بعض العلماء قول ابن عباس قال طيب رؤية الباري في هذا العالم لا يمكن، أما النبي صلى الله عليه وسلم رآه في السماوات ما رآه في الدنيا. قال رؤية الباري تبارك وتعالى لا يمكن إذا كان الإنسان مثلا في الدنيا، ولكن إذا بقدرة الله إن الله انتقله من الدنيا إلى عالم ملكوت السماوات والأرض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دخل الجنة، وقال أيضا جاء في الجنة كما لا عين رأت ولا أذن، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي، ولكن هل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة أو لا؟ أنه رأى الجنة وأنه دخل فيها وأنه رأى نعيمها وأنه رأى فيها بيت عمر رضي الله تعالى عنه. فبذلك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذهب إلى هذا إلى جواد كأنه رآه. وقال لما سئل قال الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قال نعم الرؤيا كما يترك على رؤيا المنام أيضا الرؤيا يترك على الرؤية البصرية. قالوا كما لفظ الرؤيا لا شك في ذلك استعماله أكثر ما يتعلق بالمنام، ولكن قال إذا له قرينة صارفة من ذلك أيضا استعماله تكون برؤية البصرية أيضا جائز. حتى نقل بعض العلماء کہ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فطره للناس قالوا ليس الرؤيا مراد معراج المراد قالوا رؤيا ما يتعلق بقصه الحديبيه الذي راى النبي صلى الله عليه وسلم لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون الى اخر الايه قالوا المراد من هذه الايه هذا الرؤيا اما المعراج فلا فذهب يعني خلاصه القول هي الجمهور الى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا معراجه لا شك حق ثابت بالآيات وبالأحاديث الذي يبلغ إلى درجة التواتر تقريبا وذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيلها قالوا ثابت حق بروحه وجسده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا بين النائم واليقظان قال بين النائم واليقظان ثم أنه جاء قال أتيت بالبراق قالوا والبراق أيضا لا يؤتى للروح فقط بل أنه يكون بالجسد والروح أيضا فبذلك ذهب الجمهور إلى هذا القول قالوا والمعراج أنه بروحه وجسده معا قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والمسألة الأخرى في هذه الآيات المباركة المعراج من أي مكان لأنه جاء أيضا اختلاف الروايات هذه قاعدة يعني لو تأمل الإنسان شيء عظيم عجيب كلما جاء شيء مهم إن الله أخفى مثلا ليلة القدر لها فضيلة مزية ولكن الله أخفى لا يبالي يمكن ليلة القدر في السنة ولكن يعني معظمها في شهر رمضان والظن الغالب تكون في أشهر الأواخر وإلا تعيين ليلة القدر لا يعلم إلا الله سبحانه وأيضا قدرة الله مثلا ليلة في أشهر الأواخر حتى كما ذهب بعض 27 أو 25 أو 23 ولكن الفرق ما شاء الله في الأقاليم في الأقاليم فرق أقاليم سبعة مثلا عندكم سبعة ليلة 27 تكون مثلا في باكستان 25 في بعض البلدان تكون 26 فإذا كانت ليلة القدر مثلا ليلة 27 27 باعتبار من يعني باعتبار مكة أو باعتبار بلد آخر أو يتغير هنا 27 هنا تكون 26 هنا تكون 25 فكيف نقول أنها جاءت في 27 أو جاءت في 25 لما هذا حكمة رحمة من الله في الحقيقة رحمة من الله إن الله أخفى على عباده لما وإلا أنهم يتكلون وقالوا ما شاء الله واحد ليلة في ألف شهر خلاص لما نصلي طول السنة خلاص واحد ليلة نصلي ونقوم وما شاء الله ونبلغ إلى المدارج العليا وقال تعالى إن الله أخفى على عباده يتحرون يجتهدون إذا رضي فرزقهم فإذا ما رزقهم ما رزقهم هذا من قدرته هذا قدرة الله كما الساعة المستجابة في الجمعة مخفية ليلة القدر مخفية اسم الأعظم لا شك لكن أنه هو في الآيات قال بعض في آية الكرسي وقال بعض في آخر سورة الحجر وقال بعض في آية كذا في آية كذا في آية كذا في آية كذا وجاء حتى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين من نزادوية كأنه دعا باسم الله الأعظم ولكن الى الان يعني تحقيق تعيين كالاسم الفلاني او اللفظ هذا اسم الاعظم لا لما انسان لما لان العبد انه يكون يتحري في ذلك يقتصد ويجتهد ويسعى. فبذلك هكذا الواقعات العظيمة، يعني مثلا هذا من واقعات المعراج، قصة المعراج، وصار خلاف في هل هذا كان بالجسد أو بالروح، أو بالروح والجسد معا في حالة النوم، في حالة اليقظة، من المسجد الحرام، من بيت أمهاني، من المسجد الحرام من الحطيم أو خارج الحطيم، والمسجد الحرام إطلاق المسجد الحرام على ماذا، ومسجد الحرام حدود وقت المعراج ماذا. هذا قدرة الله وحكمة الله، لأن المؤمن يؤمن أن المؤمن الحمد لله قلبه مطمئن، والراسخون في العلم يقول آمنا كل من عند ربنا، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فبذلك صار ابتلاء، ابتلاء عظيم، امتحان عظيم، حتى كما كثيرا أنهم أنكروا رفع عيسى عليه السلام، قالوا ما رفع عيسى، ما رفع عيسى عليه السلام، حتى كتبوا كتيبات تأليفات كما مرد القادياني لعنه الله الذي ادعى بالنبوة، أنه قال ما رفع عيسى عليه السلام، قالوا بل رفعه الله، قال رفعه الله، قال رفعه الله باعتبار مرتبة، باعتبار عزمة، يعني رفع ذكره وشانه ورفعناه مكانا عليا، قال ليس مراد رفع. لما؟ لأنه نعوذ بالله هو يدعي أولا أنا عيسى، أحيانا يدعي أجائب عنده أجائب غرائب، وأحيانا يدعي أول قال أولا قال لا أنا إمام، ثم قال لا أنا آية من آيات الله، ثم قال أنا المجدد، ثم قال الآن بلغت إلى درجة المهدي، ثم قال خلاص رأيت رؤيا الآن أنا عيسى، ثم قال خلاص الآن بلغت أنا نبي. الآن قال أنا نبي، طيب كيف أنت نبي؟ قال بس أنا نبي. كيف بلغت إلى هذه المرتبة؟ قال ثابت في كتاب الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال إذا إطاعة الله وإطاعة الرسول إنسان يكون صديق، يكون شهيد، يكون صالح، لما يكون نبي؟ قال الآية الواحدة فيها مراتب ماذا؟ أن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أنتم تؤمنون بثلاثة ما تؤمنون بواحد؟ تنكرون كتاب الله؟ وقال أيضا أنتم تجعلون النبوة محدودة في النبي صلى الله عليه وسلم، النبي خلاص أنه خاتم النبيين، وأنا أقول لا، خاتم بمعنى الختم الذي يختم على الكتاب، لأن النبي إذا يختم لأي واحد يكون النبي. وأقول أنا أؤذم الرسول وإلا أنتم تؤذمون الرسول، أنتم تجعلون رسالته محدودة في ذاته، وأنا أقول لا، إن الله جعله خاتما حتى خاتم النبوة بيده، يختم لأي واحد يكون نبيا، وهذا عندي خاتم، الرسول ختم بي. نعوذ بالله، نعوذ بالله، الناس عجائب غرائب دجالين في الدنيا، إنسان لا يكون على صراط مستقيم إلا بهداية الله، إلا بتوفيق الله، إلا من وفقه الله، وإلا يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. الفتن، الفتن بلغ إلى هذا، كصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الإنسان يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ولا يكون الاستغفار. بذلك إن الله علمنا في كل صلوات اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، لما؟ لأن قلوب العباد بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبذلك الاختلاف أيضا هذا من قدرة الله، من رحمة الله هذا أيضا. فبذلك جاء في بعض الروايات قال من الحطيم بين أنا نائم في الحجر وجاء بين انا نائم في المسجد الحرام حتى جاء جبرائيل وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وشق الصدر ايضا قالوا مرتان، مرة لما كان عند حليمة سعدية في بنو سعد، ومرة قالوا قبل المعراج. وهذا شق الصدر ليس شرح الصدر، شرح الصدر غير وشق الصدر غير. شرح الصدر مثلا من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، جاء لفظ شرح، أفمن شرح الله صدره على الإسلام، رب شرح لي صدري، هذا شرح صدر. أما شق الصدر أن يشق، وهذا حقيقة ليس هذا مجاز، حتى كما أنكر بعضهم قال لا كيف يكون شق الصدر، ولماذا يكون شق الصدر؟ ولكن لما هو ثابت بالأحاديث الصحيحة، فبذلك نحن نؤمن بكتاب الله وبقول النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذا جاء، وجاء في رواية أنه كان في بيت أمهاني، ولكن فانظر قدرة الله وكلام الله. إن الله تعالى ماذا قال؟ قال أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. أوه، قولا جامعا حتيم في المسجد الحرام، مسجد الحرام، مسجد الحرام، بيت أمهاني أيضا مسجد الحرام، لما إطلاق مسجد الحرام على الحرم كله؟ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإذا جاء ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وإذا جاء هديا بالغ الكعبة، والهدي يذبح بمنى، فبذلك إطلاق الكعبة وإطلاق المسجد الحرام على الحرم كله. فلما جاء إطلاق الحرم كله يعني على مكة، فبذلك الأقوال كلها جامعة، لا تفاوت ولا تنازع ولا تعارض في الأقوال. لما بيت أمهاني في المسجد الحرام، مسجد الحرام، مسجد الحرام، والحتيم والهجر أيضا في المسجد الحرام. أو جمع بعض العلماء كأنه كان في بيت أمهاني ثم أطي إلى الحتيم إلى المسجد الحرام، ثم بعد ذلك رقم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أطي ببراق فركبه فسار إلى المسجد الأقصى. والله تعالى أعلم علمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال أبي عيسى محمد بن عيسى بن الثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الآن، قال كتاب أبواب الصيام إلان، قال باب ما جاء في صوم يوم السبت. هذا كما قرأنا قبل ذلك، يعني ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى إذا كان صوم يوم السبت منفردا بعده، لما؟ لأنه يعني لا يكون التشابه مع اليهود، كما أنهم يعظمون السبت إذا نحن نعظم السبت، فبذلك كلما جاء خوف التشابه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما من تشبه بقوم ومنهم، وأيضا جاء النهي التشابه مخالفة اليهود، كما في صوم يوم عاشوراء قال النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود صوموا يوما قبله وصوموا يوما بعده. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى، أما إنسان إذا يصوم الجمعة والسبت أو السبت والأحد قالوا فلا حرج بذلك، أو أنه كان يصوم قال العلماء يعني صوم قضاء، أو كان صوم كفارة، أو كان صوم النذر، أو كان صوم رمضان الذي يفترض عليه، فقالوا فلا حرج بذلك. أما منفردا لأنه لا يكون تشابها مع اليهود في تعزيز السبت، فبذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى كما الحمد لله قرأنا قبل ذلك في الأحاديث السابقة. حدثنا حميد بن مسعدة قال أخبرنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن مادان عن عبد الله بن بصر عن أخته قال بعضهم أخته السماء وقال بعضهم كان اسمها بهية وأنها تعرف بالسماء معروفة بالسماء قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة لحاء يعني قشر عنبة يعني العنب يعني ما يوجد يعني مقصود معنى يعني ولو شيء قليل يفطر فإلا في الحقيقة أنه إذا ما صام ما له نية ليس له صوم مقصود مبالغة يعني إذا كان إنسان صام حتى لما بلغ عنده خبر إلا لها عنبة أو شيء فليمزغه لو ما كان يعني يفطر مقصود بيان هذا أو عود شجرة فليمزغه قال أبو إسحاق هذا مبالغة يعني مقصود إلا إذا كان عود يمزغ مسواق واحد يمزغ أنه يفطر الصوم وبذلك هذا مقصود يعني أنه لا يصوم يوم السبت هذا كنا بيان على سبيل المبالغة كما عنده شيء طيب لها عنب من قشرة عنب فليمزغه قال أبو إسحاق رحمه الله تعالى هذا حديث حسن ومعنى الكراهية في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود يؤذمون يوم السبت بس إذا كان يعني أنه يختص الرجل يوم السبت بصيام أما إذا صام يوما قبله أو أنه صام يوما بعده فلا حرج بذلك والله تعالى أعلم علمه وتم اللهم صل على محمد وبارك وسلم اللهم إنا أعوذ بك من جهة البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلص خلص خلص.